من جاء في الدين الأمار، من طابت الدنيا به وجماله فاق القمر. صلوا على خير البشر، من جاء في الدين الأمار، صلوا عليه وسلموا. ما حج حاد واعتمر، حن قلبي له فاض شوقا إليه، لست أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، في السماء ارتقى فاتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وساري صفي جميل، لساني وساري صفي جميل. أبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، باقت محبة كل من عاش على الثرى. فولات والحر فولات، والشعر إن غنى فلا. يا سيد الثقلين، ما أنت يديك وأجملا. صلى عليك الله من تحجج، أو دار نجم في فضاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من نوره ومن ضياء الكون واشرق والحياة. الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه، هو قدوة لنا، ومن أطاعه وطاع لنا، ومن أطاعه وطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم، أجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة والقلوب الطاهرة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهى من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بما فيها، وأن يجعلها زادا لنا في طريق الدعوة وطريق الالتزام. اللهم أمين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم، الحمد لله، والله التعب كثير ولكن ربي لطيف سبحانه وتعالى، الحمد لله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله، وهنحكي النهاردة إن شاء الله عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وما في ذلك من آثار، وما في ذلك من يعني دروس مستفادة كبيرة جدا جدا في المدينة. طبعا لازم نقرر أصل إن الفترة بتاعت مكة، فترة اللي هو الفترة أو السيرة المكية، تعتبر يعني تحس إن فيها اضطقاد، تحس إن فيها همة، تحس إن فيها جهاد نفسي غير عادي، تحس إن فيها محاربة للاضطهاد، تحس إن فيها استضعاف. وبالرغم من كده عمرهم ما أشعرونا. ربنا يبارك فيك يا رب يا حبيبة محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وما ذلك عليه بعزيز. طبعا يحضرني المقام في هذا الأمر ان انا يعني اخواتي كتير اللي بيكلموني على الخاص وزعلانين جدا ان هم ما قابلونيش ولا انا قابلتهم. طبعا لازم ابين الوضع علشان ما حدش يزعل مني. انا كنت قايله في الاول ايام اعلنا عن الكتاب، يعني هو سبحان الله التعليقات اللي بتجيب الكلام، يعني ان انا فعلا هقول للاخوات في الجروب انا رايحه المعرض امتى، فعلا صدقا ده حصل مني. ولكن ما حدث بعد ذلك وربي سبحانه وتعالى يعلم، ان يعني نظام المعرض كانوا منعين اي نوع من التجمهر، وقالوا ان اي جناح بيبقى فيه تجمهر علشان الاجراءات الاحترازيه وما الى ذلك ممكن يتقفل خالص. فطبعا انا مصلحه الدار اللي انا ناشره فيها ومصلحتي انا الشخصيه ككاتب وكناشر يعني كمؤلف يخليني يعني لا بلاش تجمهر يا جماعه. عشان كده لما رحت كنت مضطره اروح طبعا علشان الكتاب نزل، وفي نفس الوقت مش قادره اقول لحبايبي كلهم يجوا، لان لو حصل تجمهر جامد يعني كده في ضرر. فهو ده اللي منعني ان انا اقول انا رايحه امتى عشان ما حدش يزعل مني. اخواتي والله يعني حقكم طبعا فوق دماغي، وانا اتمنى مقابلتكم اكتر ما انتم بتتمنوا مقابلتي، والله العظيم والله على ما اقوله شهيد. ولكن هو بس المصلحه الراجحه بس مش اكتر والله. وفعلا يعني الاخوات اللي كانوا معايا يشهدوا ان انا لما جيت اوقع على الكتاب كانوا هياخدوا فعلا الكتب مننا، وكان في اللي هم اللجان المنظمه للمعرض كانوا ماشيين يقولوا الكتاب اللي هنلاقي عليه توقيع من الكاتب هيسحب. سبحان الله. فعلشان كده انا قلت لكم يعني الامر شويه فيه عايز تنظيم، ومش عاوز حد يزعل مني. وان شاء الله باذن الله جايات اكتر من الرايحات زي ما بيقولوا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليا وعليكم فتوح العارفين، وان لا يكون ابدا نهايه الخير. وان شاء الله باذن الله نتقابل في يعني حاجه يبقى فيها انفتاح اكتر من كده، وبس ان شاء الله باذن الله نتقابل في حفله الاطفال باذن الله بتاعه اصلها ثابت ان شاء الله يعني بامر الله. طيب اللهم امين، اللهم امين يا رب يا نبي. طيب ما زلنا في موضوع السيره ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. بس زي ما قلت لكم ان الفتره اللي هي السيره المكيه او اللي درسنا فيها السيره المكيه هتحس دايما فيها زي ما قلت لك باضطقاد مشاعر، بمشاعر اللي هو العنف من المشركين، وفي نفس الوقت المقاومة من المسلمين، وزي ما احنا قلنا يعني القوة والثبات على المبادئ بالرغم من كل الإيذاء وبالرغم من كل الأذى الذي حدث للمسلمين وبالرغم من كذا، ولكن المؤمنين كانوا بيجسدوا لنا سبحان الله، يعني كانوا بيجسدوا لنا مثال حي اللي هو ايه، احنا ثابتين ثابتين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثابتين بمعية الله سبحانه وتعالى، راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فينا، راضيين بحكمه فينا، راضينا به ربا، راضينا به مشرعا، راضينا به حكما سبحانه وتعالى. قبل ما اتكلم عن دخول المدينه بالتفصيل، وهنقرا في الكتاب من صفحه 171 عندي متهيألي تقريبا كده 168 عندكم او حاجه زي كده، اللي هو النزول بقباء، يعني ابحثوا عن هذا العنوان. ان شاء الله يا اخ صفاء ربنا يجمعنا باذن الله. صفاء من السودان، اسال الله ان يجمعنا ان شاء الله، نروح رحله عندكم في الشتاء ان شاء الله، لما يبقى الشتاء جامد السنه الجايه ان شاء الله نجي لكم رحله السودان. فهنبحث عن العنوان الرئيسي اللي هو النزول بقباء، وهنبدأ إن شاء الله نقرأه مع بعض. قبل ما نقرأ هذه الفقرة عايزين نتكلم عن معنى دخول المدينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة معنى أن كده أنه هو هيفارق العرب قاطبة، يعني كل العرب هيحصل ما بينه وبينهم نزاع. معنى كده أنه هيبقى فيه عداء مستمر مع اليهود اللي بيسكنوا في داخل المدينة المنورة، لان هما طبعا ليهم علاقات قديمه جدا مع الانصار، فبالتالي لما الانصار ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم شيء طبيعي جدا ان النبي صلى ان اليهود يعادوا الانصار. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينه معنى كده ان هيبقى فيه تضحيه وبذل وانفاق وموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، لان طبعا الانصار كانوا عارفين كويس جدا هذه المعاني، وكانوا عارفين كويس جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم معنى دخوله المدينه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ليه؟ لانهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر عنايه ان شاء الله، عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه على النفقه في العسر واليسر وعلى السمع والطاعه، خلاص، وعلى السمع والطاعه في النشاط والكسل. هم عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على كده، هم قالوا له ان احنا هنعاهدك على كده وبيعناك على كده، وعهدوه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الا تاخذهم في الله لومة لائم، وعهدوه على ان ينصروه اذا قدم اليهم ويمنعوه مما يمنعون منه انفسهم وازواجهم وابنائهم. كل ده ايه؟ كل ده كان الانصار عارفينه كويس جدا، وعارفين ان معنى دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كل هذه المعاني، ولكن كل ده كانوا حاطينه في كفه قدام حاجه كبيره جدا جدا جدا في الكفه الثانيه وهي الجنه. كل ده كانوا عارفين ومتاكدين منه مقابل الجنه. مستحيل ان حد ممكن يدفع الاشياء دي او يضحي بالاشياء دي كلها من غير ما يكون عنده ايمان يقيني جازم انه لا اله الا الله، وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وان الجنه حق، وان النار حق، وان اللي هيدخل الجنه بهذه الاعمال اللي هو بيقدمها دي هو ده قد فاز واصبح من المفلحين. عشان كده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينه اسس اسس او ثلاث اسس مهمين جدا. اول اساس اسسه، طبعا الاسس دي اسسها من وهو في مكه، ولكن طبعا رجع تاني اسسها من اول وجديد لما راح المدينه، وهم ثلاث اسس مهمين جدا في الاسلام، اللي هو التوحيد، الايمان ان لا اله الا الله، وكلمه التوحيد بجميع مقتضياتها، كلمه التوحيد بجميع ما تحتمل من مقتضيات. يعني ايه كلمه التوحيد لا اله الا الله؟ بتقتضي ايه عليكي؟ دي معنى مقتضياتها، يعني بتتطلب ايه منك؟ كلنا بنقول لا اله الا الله، لكن من ياتي لا اله الا الله بحذافير مقتضياتها؟ لا اله الا الله، هل لا تلجئي الا لله؟ لا اله الا الله، لا تتوكلي الا على الله؟ لا اله الا الله، لا تستعيني الا بالله في المقام الاول؟ لا اله الا الله، حب الله مقدم عندك على اي حب في الدنيا؟ لا اله الا الله، لا تاتي الاشياء التي كرهها الله وتاتي الاشياء التي يحبها الله؟ هي دي مقتضيات لا اله الا الله. فبالتالي اول اساس حطه النبي صلى الله عليه وسلم هو الايمان بلا اله الا الله بجميع مقتضياتها وما تستلزمه الكلمه من معاني ومن اعمال. ثاني حاجه الايمان بان محمدا رسول الله، هو رسول صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا جفوه، ولا تعلوه لدرجه انه رب، ولا تجافوه لدرجه ان انتوا لا تتبعوه ولا تسمعوا كلامه ولا وتعرضوا عن ما يقول وتعرضوا عن معجزته هو القران وما الى ذلك. ثم الاصل الثالث المهم قوي الايمان باليوم الاخر، وهو زي ما احنا بنقول الايمان بان الجنه حق والنار حق. اذا هذه الاسس الثلاثه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، وطبعا ده بيبان جدا في القران المكي، يعني مثلا اقراوا مثلا سوره الزمر، اقراوا سوره غافر، اقراوا سوره يوسف، اقراوا سوره الانعام، اقراوا اي سوره مكيه جزء عام كله الا البينه مدنية أو فيها اختلاف. المهم جزء يعني كل هذه الصور اقرأوها سوف تجدون أن كيف أنها هذه الصور تؤسس الثلاث أسس ما تخلو صورة إلا ما تخلو صورة مكية من هذه الثلاث أسس. ثم رجعنا نركز عليها مرة ثانية في القرآن المدني أو في الفترة المدنية، ولكن بشيء زي ما نقول مثلا إيه ممكن يكون من الإيجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسخها في مكة وبعد كده بدأ في مرحلة المدينة يبني الدولة الإسلامية على هذه الأسس اللي هو كان أسسها في مكة المكرمة. إذن فرح الأنصار اللي فرحوه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبر عن طبيعة الأنصار اللي احنا هنشوفها في المرحلة الجاية في المدينة المنورة في كل الفترات، سواء جوه المدينة أو خارج المدينة. كل الأحداث هتبين لنا كل الأحداث، عطاء الأنصار المستمر المتواصل اللي يعجب له الإنسان، ومش ممكن حد يفقهه إلا من يعلم أن الأنصار فعلا حقا مؤمنون إيمانا يقينيا بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبأن هناك يوم آخر يحاسبون فيه أو يجازون خير الجزاء على أعمالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في حق الأنصار كلمات تكتب بماء الذهب، بل بماء العيون، بل بماء العيون، لأن ماء العيون أغلى من ماء الذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: آية الإيمان حب الأنصار. الله أكبر، لو أنت مؤمن هتحب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يعني علامتك ان انت مؤمن انك تحب الانصار، وعلامة ان انت منافق انك تكره الانصار. فلو فعلا كنت بتحب الانصار فانت مؤمن، وان كنت تبغضهم فانت منافق. اذا هذا ميزان كيف يصبح ايمان العبد بقدر وشرف الانصار. يعني شوفوا قد ايه ايمان الانصار وحبك ليهم ميزان او علامة على ايمانك الصادق. ليه؟ لان هم دول مش اي ناس. الانصار دول خرجوا فرحانين جدا جدا جدا، مع انهم عارفين ان هم الناس كلها هتعديهم، وهم هيعادوا اليهود، واليهود هتعديهم، وان هم المؤونة بتاعتهم من المال والانفاق والبيت والولد كل ده هيقل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا مثلا كده لو احنا مثلا في محافظة من المحافظات وجا حد قال لنا ايه يا جماعة المحافظة التانية دي هتعمل هجرة عليكم علشان هم بيوتهم كذا كذا كذا وهتعمل هجرة عليكم، اول حاجة مباشرة اوتوماتيك هتيجي لدماغنا ايه ده؟ طب وبعدين هيجي بقى الحلاق هيفتح جنبه حلاق، واللي عنده محل لبس هيفتح جنبه محل لبس، واللي عنده محل عصير هيفتح جنبه محل عصير. طب وبعدين؟ طب ما احنا كده هنفتقر. خلوا بالكم عشان الموضوع اتحنا بناخده الموضوع ايه المهاجرين والانصار وطلع البدر علينا. لا مش كده خالص، فكروا حطوه على حالكم دلوقتي. انا دلوقتي لو جيت قلت لكم ان في محافظه كامله يعني مثلا 3 مليون واحد وواحده هيجوا عندكم في المحافظه اللي انتوا فيها هيقعدوا معاكم، واكلهم اكلكم وشربهم شربكم وشغلهم شغلكم. ايه ده؟ طب وبعدين؟ طب ما هو ده معنى كده ان احنا زي ما بيقول ايه رزقنا هيتقسم بالنص. هم ما كانوش بيفكروا في كده خالص اخواتي، او ما كانوش بيفكروا في كده. مش ده اللي كان شغل دماغهم، لا كان شغل دماغهم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نصرة للاسلام. كان شغل دماغهم ان هم يحتضنوا الاسلام، ان الدعوة تصل، دعوة الاسلام تصل. هو ده بس، هو ده بس اللي كان شاغل دماغهم. خلاص ان شاء الله بامر الله في الحفلة ان شاء الله كله هيجي باذن الله ونشوف بعض بامر الله. طيب تمام الحمد لله كده. طيب من اول يوم بقى خرج فيه الانصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بالسلاح والعدة والعتادية. بالسلاح ليه؟ عارفين بالضبط كده يا جماعة زي ما نكون مثلا في موكب بيستقبل مثلا حد من كبار زعماء العالم، فطبعا بيعملوا له ايه تشريفة، التشريفة دي بتبقى بالسلاح. هكذا ده طبعا لسه نقرأه في الكتاب، خرج الأنصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني كما يفعل في هذه الأيام. يعني ده كان فيه تشريف وتطمين وطمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم لا زالوا على عهد البيعة اللي عقدوها معاه في مكة المكرمة اللي هي بيعة العقبة الثانية، وان هم يعني احنا معاك على المنشط والمكره، وان احنا معاك في السراء والضراء وما تخافش، واحنا حاملينك ومعنا الأسلحة وهكذا. خلاص طيب تعالوا بقى نقرأ من الكتاب في النزول بقباء. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق 23 سبتمبر سنة 622 ميلادية، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، منطقة كده في أول المدينة كل غداة يعني كل فجر يروحوا إيه يقفوا عند الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. الله أكبر، مين اللي بيردهم؟ الحر، يفضلوا واقفين يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يجيش يرجعوا تاني. فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أو في رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته، واحد من اليهود بقى كان بيروح يقف كده على التل كده عالي يقعد إيه يشوف وينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم لم يأتي. فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد كده قال إيه: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فصار المسلمون إلى السلاح، خلاص صار المسلمون إلى السلاح، يعني إيه مبيضين، يعني عليهم ثياب بيض، يعني كانوا لابسين أبيض يعني. وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة يعني في وقت الظهيرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف. الوجبة يعني كأن في حاجة تسقط، يعني في صوت أطمن، في صوت عالي جدا بيحدث في هذه المنطقة. وكبر المسلمون الله أكبر الله أكبر فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، يعني عمالين يطوفوا حواليه، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقال أبو بكر للناس: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر، يعني إيه هم الأول الأنصار لما قام يتكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خلوا بالكم في ناس كتير من الأنصار ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كتير جدا ما رحوش بيعوه فما يعرفوش شكله إيه، فبدأوا يطوفوا أو يتلفوا ويلتفوا حوالين سيدنا أبو بكر الصديق. فأقبل فلما الشمس جت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. ساعتها بقى سيدنا أبو بكر جاب الرداء بتاعه والعباية بتاعته وراح مظلل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، عرفوا أن مين النبي صلى الله عليه وسلم هو ده وليس أبو بكر. وكانت المدينة كلها قد زحفت الاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله أكيد طبعا. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران، ما علينا ده إيه؟ يعني زي ما يقول كلام موجود في التوراة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهجن، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل على كلثوم بن الهجن. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثة، يعني قعد ثلاثة أيام حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهجن برضه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام، وفي كمان يعني أماكن أخرى من كتب السيرة بتقول إنه قعد فيها أسبوعين، وأسس مسجد قباء وصلى فيه. يبقى أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة إن هو أسس مسجد قباء صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس اللي هو يوم الجمعة ركب بأمر الله له، خلوا بالكم بقى من الجملة دي، ركب بإيه؟ لوحده كده من دماغه؟ لا، بأمر الله له، وأبو بكر رادفه، الرضيف اللي هو بيركب معه على الحمار أمامه. وأرسل إلى بني النجار اللي هم أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم. ليه متقلدين سيوفهم؟ تاني بنقول تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسار نحو المدينة هو هم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، ديار بني سالم بن عوف يعني، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقر بعدها: والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. إن إحنا بس عايزينكم بس يا جماعة تعيشوا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وملوش بيت. تخيلوا كل واحد نفسه ياخد النبي صلى الله عليه وسلم عنده إزاي. لا أنا بس عايزاكم تسرحوا كده بخيالكم. يعني إحنا مثلا كده واقفين والنبي صلى الله عليه وسلم جاي كده علينا، تمام، وإحنا كلنا إيه رجال ونساء، كل واحد مثلا من رجالنا بنقول له ايه، قول له يجي معانا النهارده، قول له يجي يبات معانا، قول له يجي يقعد معانا النهارده النبي صلى الله عليه وسلم، طب قول له بس النهارده بس وبكره يبقى يسيبنا ويروح لغيرنا. انتوا متخيلين يا جماعه الوضع؟ انتوا متخيلين هو مين صلى الله عليه وسلم؟ مين هو اللي بيتخانقوا على ان هو يقعد عندهم؟ فالأنصار أبدا مش عندهم ثروات، بس كانوا بيتمنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا حطام أو خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. تعال بقى عندنا، ده أنت هتلاقي الراحة وهتلاقي العدد وهتلاقي العدة وهتلاقي السلاح وهتلاقي المنعة، هنعمل لك كل اللي أنت عايزه، بس تعال عندنا. يعني كل ما يمر على بيت يقوم واخدين إيه اللي هو اللجام بتاع الناقة بتاعته ويشدوها وعايزين إيه يقعدوه عندهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة إحنا هنقول إيه بس؟ البشر الناس العادية خالص، لو أنت مثلا ليك حد بتحبه ولا ليكي حد بتحبيه ولا الشيخة بتاعتك ولا المعلمة بتاعتك، بتبقي هتموتي وتقعد تقعدي معاها، بتبقى هتموتي وتكلميها، بتبقى هتموتي تخيلوا بقى يا جماعة معايا، ده مين يا جماعة؟ إن هو إلا وحي من يوحى صلى الله عليه وسلم، الناس كانت هتموت نفسها أكيد طبعا عشان يروح يقعد عند أي واحد فيهم. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. الله أكبر. فلم تزل سائرة به، اللي هي مين؟ اللي هي الناقة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت. يبقى احنا واحنا كده اي حد فينا بيروح للمسجد النبوي، يا سلام، كيف ارتبطوا بي واحبوها كذا دون ان يروها. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا اخوات، كتير قوي منكم بتقولوا لي احنا ارتبطنا بيكي من صوتك، وانا قلت لكم قبل كده اللي بيحب حد في الله يعني ايه بيحبه في الله، وبينت لكم المعنى، قلت لكم بحبك في الله يعني بحب بذلك في الله، بحب طاعتك لله، بحبك انك بتدليني على ربنا، بحب ان انت بتاخديني لطريق ربنا، بحب ان انا لما بقعد معاكي بفتكر ان في رب سبحانه وتعالى. ما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ما شفوهوش بس سمعوا عنه وسمعوا عن دينه وسمعوا عن القرآن. وبعدين مصعب بن عمير ده كان قاعد في المدينة يعمل ايه؟ ما هو كان بيوصل لهم تعليم الاسلام، وكان كل كلمة يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فهم ارتبطوا به من سيرته، ارتبطوا به من تعليمه، ارتبطوا به من القرآن الذي ينزل عليه، وكان يصف النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط وحب من الله مش مننا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. طيب، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لهم اتركوها فإنها مأمورة، وكان يقصد الناقة، يعني سيبوها هي هتقعد وحدها، خلوا سبيلها وسيبوها هي تقعد وحدها. ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول. يعني هي الأول راحت وقعدت في ربي يحبكم ويرضى عنكم يا رب، اللهم أمين. راحت وقعدت في مكان الموضع المسجد النبوي الآن حاليا، وبعد كده راحت قايمة ومشي شوية كده، وبعدين رجعت التفتت تاني وبصت وراحت راجعة قاعدة في نفس المكان. ولم ينزل فنزل عنها، ساعتها بقى نزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. خلاص، يعني زي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه يا جماعه؟ طب انا غصب عني، خلاص ابو ايوب الانصاري خد الرحل بتاعي، خد البعير او خد الناقه بتاعتي ودخلها، وانا المرء مع رحله، انا همشي مطرح ما ايه ما الناقه بتاعتي دخلت. وجاء اسعد بن زراره فاخذ بزمام راحلته فكانت عنده صلى الله عليه وسلم. رحلي، لا الرحل اللي هو المتاع، يعني هو خد المتاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخله بيته. الله أكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبكم ويرضى عنكم جميعا يا أخوات أقابلين، اللهم أمين. وأسعد بن زرارة أخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عنده في مكانه. تمام كده. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم درس مهم جدا لازم نستخلصه من هذا من هذه النقطة أو هذا الجزء من السيرة. حبكم ربي ورضي عنكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني سيبوها انها مأمورة من رب العالمين. ركزوا معايا جدا في الفائدة دي، انها فائدة رائعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بلسان حاله يقول: وانا ايضا مأمور، الناقة مأمورة، وانا ايضا مأمور، والمؤمنون جميعا مأمورون. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع ان يختار، لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيختار امر من الامور، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يختار. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد اجلس في بيت فلان او في بيت فلان او بيت اقربائي من بني النجار او بيت صحابي كبير او حد من اللي انا بحبه، لكن اذا امر الله عز وجل فلا مجال للهوى ولا مجال للاختيار. النقطة دي مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول: يا جماعة الناقة مأمورة وانا مأمور، ان الله سبحانه وتعالى طالما امر يبقى خلاص الموضوع انتهى. علينا جميعا في الحالة دي ايه؟ السمع والطاعة. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا الطاعة بمنتهى الوضوح. ليه؟ كان من ممكن جدا ان هو ينزل الوحي عشان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انزل في بيت فلان او خلي المسجد في المكان الفلاني، لكن هذا المشهد العلني امام الجميع خلاص، وكله بيتسابق عشان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وياخده عنده في بيته، وهو يخرج بنفسه تماما من الاختيار ويجعل الاختيار الكامل لرب العالمين. يا جماعة الامر ده مهم جدا، الطاعة. وزي ما قلت لكم ربنا عرفوه بالايه؟ بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى مش بمزاج يا جماعة، فانه مأمورة. معنى ان الناقة مأمورة معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي وراء امر مين؟ وراء امر الله، لان مين اللي امرها؟ ربنا سبحانه وتعالى، لان هو وحي. فالمشهد ده زرع معنى مهم جدا جدا جدا، المفروض ان هو يعني هيبقى معانا طول فترة السيرة النبوية في المدينة المنورة خلاص. ليه؟ الطاعة. ليه؟ مفيش امر او تشريع نزل الا في المدينة المنورة. جميع التشريعات والاحكام نزلت في المدينة المنورة، جميع التشريعات والاحكام نزلت في القرآن المدني. عشان كده كتير من الناس ممكن لا يفقهها، يعني ما يدركش الحكمة من وراء الامر. مش مهم ادراك الحكمة، لكن المهم ايه؟ تسمع وتطيع، سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. وبالفعل بركة الناقة في هذا المكان في المدينة المنورة، وفي هذا المكان قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني المسجد النبوي الشريف صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. استقر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو في بيت ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، وقعد في فترة من الزمن الى ان بني له بيت. يعني هو قعد في بيت ابو ايوب الانصاري لغاية ما اتبنى له بيت صلى الله عليه وسلم. ولما بنقول بيت النبي بيتجهز يا جماعة، ده كلمة مجازا، يعني كده احنا بنقول يعني بالتقريب، يعني كناية. يعني ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه بيت، لكن كان ليه حجرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان ليه حجرة، غرفة قاعد فيها تفتح على المسجد، وكان كل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم ليها حجرة. وفي اللحظة اللي جاء فيها المدينة صلى الله عليه وسلم ما كانش متزوج إلا بالسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت له حجرة واحدة في الوقت ده، ما كانش ليه غير هي حجرة واحدة، وكان عاقد على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لم يدخل بها ولم يبني بها بعد. طيب نكمل في الكتاب. وفي رواية أنس عن البخاري عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب. يعني هنا بقى كمان في فائدة عظيمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يختار بيت يقعد فيه ما اختارش مثلا إيه مين أكبر واحد من الأنصار، مين مثلا واحد أصلا من أصل المدينة، لا ما اختارش كده. ما قالش مثلا اختار بناء على كذا، لا. ما قالش مثلا جنسية اللي انا هقعد عنده ده ايه، هل فعلا من المدينة ومن ارض الحجاز ولا مثلا باكستاني ولا ايراني ولا لا، المهم ان هو ايه مسلم. فقال ابو ايوب: انا يا رسول الله، انا اقرب بيت هنا، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. روح بقى ايه وضب لنا قعدة، يعني مقيلا حتى نقول في نقيل فيها، يعني حتى يعني ننام فيها القيولة وننام فيها. قال: قوما على بركة الله، يلا بينا. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد طبعا خادمه صلى الله عليه وسلم وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. وده كان تحدي خاص بالصحابة لما هاجروا للمدينة، يعني إيه؟ كانت بلد منتشر فيها الأمراض، كانت بلد جواها غريب جدا جدا جدا على أهل مكة، كانوا رايحين يعني ما احنا رايحين في حتة كلها عياء كلها مرض، وهي أوبأ أرض الله. فكان بطحان يجري نجلا أي ماء آجلا، يعني كان فيه هناك أمراض لا يعلم بها إلا الله. وقالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، أبو بكر عي وبلال عي رضي الله عنهم جميعا، فدخلت عليهما فدخلت عليهما فقلت، سيدة عائشة بتقول دخلت عليهم ف يعني بقول بكلم سيدنا بتكلم أبيها سيدنا أبو بكر وبتكلم بلال: يا أبه كيف تجدك؟ يا أبويا مالك؟ إيه أخبارك إيه؟ ويا بلال كيف تجدك؟ أخبارك إيه؟ أنت تعبان ولا إيه؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. الله أكبر. يعني عايز أقولها يعني الموت قريب يا بنتي، يعني تعبان ولا مش تعبان دي أسباب. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت له أنا أبوي عيان وبلال عيان كمان يعني. فقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي هنا على الكفار اللي في مكة: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد أجيبت دعوتك يا رسول الله، والله العظيم قد أجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. مين فينا ما بيحبش المدينة حب غير عادي غير عادي؟ اللي بيحبه يعني يمكن أكتر من مكة كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم، قال بيبينا يقول إيه: اللهم حبب إلينا المدينة، يا رب زيارة للمدينة، يا رب يا رب زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم استجب، يا رب جعلنا من الزائرين يا رب في الفترة القادمة، اللهم أمين، واجعل لنا عمرة قريبة وحجا قريبا، اللهم أمين. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها يعني تبقى فيها صحة كده وما فيهاش مرض، وبارك اللهم في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. حماها يعني العيا اللي فيه، تبقى ايه في الجحفة يعني، خلاص منطقة يعني خارج مكة خارج المدينة. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه صلى الله عليه وسلم، فأري في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم بقى شاف في المنام، شاف ايه بقى؟ أن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بالمهيعة، برضو هي الجحفة، برضو منطقة خارج المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، ولذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقعد في بيت أبو أيوب الأنصاري. السؤال: مين اللي كان بيعيش في المدينة؟ ومين اللي كان حول المدينة من حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المدينة يعني؟ ومين اللي كان بيعادي المدينة؟ ومين اللي كان بينصر من في المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبني دولة على أرض فيها كتير من المتغيرات الهائلة. يا رب يا أختي غالية، يا رب يا رب صحبة، والله الصحبة الصحبة أخوات، والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ يبني هذه الدولة الإسلامية العظيمة على أرض فيها متغيرات كتير جدا، فيها مشاكل ضخمة جدا، فيها أزمات طاحنة جدا. فتعددت الطوائف اللي يجب أن يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم هاجر فيه إلى المدينة. كل طائفة من الطوائف لها مشكلات خاصة، لها حسابات مختلفة، لها أزمات متشعبة، خلاص، ولها أولويات بتختلف كتير جدا عن أولويات الطوائف الأخرى. كل طائفة لها أولويات وكل طائفة لها مشاكل وكذا وكذا وكذا. الطوائف اللي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم هتشوفوا هنا إن الطوائف هنا ذكرها في الصفحة اللي بعدها، في خريطة كده عندك بعد الخريطة دي على طول ذكر الأصناف الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم في المدينة، اللي هم مكتوب كده: وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم، المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة، واليهود. تعالوا احنا هنقسم تقسيمات من التقسيمات الثلاثة اللي في الكتاب دول. أول حاجة طائفة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتعامل مع طائفة المسلمين، وهذه هي المجموعة الأولى من هذه الطوائف، مجموعة المسلمين. والمسلمون هؤلاء كانوا أكثر من نوع، يعني المسلمين مش كلهم كانوا حاجة واحدة، لأ. أول حد أو أول طائفة من المسلمين أهل المدينة الأصليين من المسلمين. عايزين بقى إيه نركز بقى، يبقى دلوقتي المسلمين اللي عندنا دول مش نوع واحد، لأ، المسلمين أول حد فيهم أهل المدينة الأصليين من المسلمين، اللي هم بعد كده تسموا إيه الأنصار. خلاص، الأنصار دول بقى كانوا طائفتين كبيرتين، الأوس والخزرج، وكانت في طبعا ما بينهم مشاكل كبيرة جدا طاحنة وصلت إلى الحروب. الطائفة الثانية طائفة المهاجرين، اللي هم فروا بديلهم من مكة للمدينة بغير زاد ولا مال ولا بيوت ولا أي شيء، وكان موقفهم محرج جدا، محرج. يعني تخيل أنت كده واخدة مثلا أولادك وزوجك ورايحين تقعدوا عند ناس، أنتوا مش هتقعدوا عندهم يوم أسبوع، لأ شهر، لأ، هتقعدوا عندهم على طول، هتقعدوا عندهم على طول، هتعيشوا عندهم. إيه ده؟ هذا معنى الواحد بيروح لأمه ولا لأبوه بيبقى يعني محرج ان هو هيبات يومين ثلاثه، ولو العمليه طولت شويه ممكن ياخد حاجات معاه، ممكن ياخد لحمه، ممكن ياخد اكل، ممكن ياخد مش عارف ايه، ممكن يدفع فلوس برضه في البيت يساعد مثلا. خلاص، طيب، وده برضه نداء للبنات المتزوجات، لو الام والاب حالتهم بسيطه لا تشق عليهم بكثره التواجد بدون ما تاخدي شيء، لان انت متخيله اللي هو ايه امي وابويا ويشيلون على دماغهم. صح، جميل جدا على فكره، وممتاز جدا الكلام اللي انت بتقوليه ده، بس الواقع بيقول ان هم بيتحملوا تحمل فوق تحملهم، يعني هم اصلا مثلا مرتبهم او معاشهم او حاجه على قد جدا، وانت بقى بتروحي عندهم تقعدي بالايام وليالي انت واولادك. طب طالما انت مالكيش ظروف خاصه والحمد لله مثلا ليكي بيت وليكي زوج وليكي فلوس بتصرفي منها وكذا وكذا، يبقى المفروض برضه نساعد نشارك، ما نسيبش الدنيا كده عادي وامي وابويا ماشي، امك وابوكي ماشي، بس ايه لازم يبقى فيه مراعاه، وهذا من البر. ان انا ممكن جدا اشترك في المصروف في البيت، ممكن جدا اجيب حاجات عينيه، لحمه، فراخ، رز، تمله، مش عارف ايه، حاجات زي كده. عايش على فكره يا اخوات المشاكل دي بتجيلي، اباء وامهات بيشتكوا يقولوا لي مش عارفين نعمل ايه، احنا مش عارفين ناكلهم ايه. لا طب وليه؟ طيب ما انت الحمد لله عندك مقدره، ليه حاسه دايما ان انت ابوكي وامك يصرفوا عليكي؟ صح، ابوكي وامك يصرفوا عليكي على دماغنا، بس مش كده، لان انت اصلا المفروض بقالك وضع خاص وبقالك بيت وبقالك اولاد وفي الحمد لله بتصرفي، تعتبري نفسك في بيتك وبتصرفي. طب كنت هتصرفي ازاي مثلا يعني؟ طيب المهم، موقفهم محرج جدا وحرج جدا. الطائفة الثالثة، طيب الطائفة الثالثة من المسلمين طائفة المهاجرين الى الحبشة، اللي هم كانوا مهاجرين للحبشة، ودول كان عددهم كبير، كان عددهم أكتر من 80 رجل وامرأة مع أولادهم وممتلكاتهم، وهم موجودين في الحبشة خلاص وقاعدين بقالهم سنين. الطائفة الرابعة المسلمون في القبائل غير المكية اللي بيعيشوا في شبه استقرار، لكن كانوا بعاد عن المدينة المنورة، زي مثلا بعض المسلمين في اليمن، بعض المسلمين في قبيلة مثلا غفار، في قبيلة أسلم، في غيرها من القبائل، هم كانوا بعاد عن المدينة المنورة وما كانش عندهم سند واضح في داخل المدينة المنورة، ومع ذلك هم في قبائلهم ايه أعزة يعني. خلاص، ولكن دول برضو كانوا ناس يعني مسلمين هم، بس ايه في أماكن متفرقة بعيد عن المدينة. الطائفة الخامسة دول كانوا طائفة المستضعفين في مكة، اللي هم ما هاجروش للمدينة المنورة. ليه؟ عشان ضعاف، عشان عندهم قلة حيلة، زي مثلا أم الفضل رضي الله عنها اللي هي زوجة العباس بن عبد المطلب. العباس ما كانش أسلم فما كانش عايز يسيبها، زي بالضبط اللي هي السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت متزوجة من العاص بن وائل، برضو ما رضاش يسيبها، فما كانش ينفع ان هم يهاجروا بمفردهم. خلاص، ومثلا اللي هي ام الفضل اللي هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان معاها ابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، بس هو ما كانش قادره تهاجر، وكان يقول عبد الله بن العباس كنت انا وامي من المستضعفين في مكه فلم نستطع ان نهاجر. فدي كلها كانت خمس طوائف من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ان هو يشوف حل وطريقه ومنهج لكل طائفه من الخمس طوائف دول. طوائف متباينه زي ما احنا شايفين، كل طائفه بتعيش في ظروف مختلفه جدا، ليها خلفيات، ليها نظام مختلف، ليها تربيه، ليها اصول. اذا الوضع بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لطوائف المسلمين اللي حواليه كان معقد جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه ان هو يحل كل المشاكل دي عشان يقيم دوله متجانسه فيها عدل وفيها نوع من القسط تقوم عليها الدولة الإسلامية بالنسبة للمسلمين. بعد كده هنقابل طائفة المشركين. يبقى دلوقتي احنا قلنا المدينة او المجتمع الإسلامي بعد الهجرة كان فيها كام طائفة؟ كان فيه 5 طوائف من المسلمين. طائفة المشركين ودي المجموعة الثانية. طائفة المشركين دي كانت مجموعة مختلفة تماما، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتعامل معها، ولم يعتقد احد ان المدينة المنورة بعد ما هاجر ليها النبي صلى الله عليه وسلم هتكملي مسلمين بالشكل ده. خلاص، استقبال الاوس والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم كان من قبل المسلمين. المسلمين اللي في المدينة نفسهم هم اللي قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كتير من الاوس والخزرج الى هذه اللحظة اللي قبلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلموش، وظلوا على شركهم وظلوا يعبدون اصنامهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اولا كان في مشركين من الاوس والخزرج، ثانيا كان في مشركين من الاعراب حول المدينة، دي قبائل عاشت على السلب والنهب وقطع الطريق، ناس مجرمة. خلاص، كان معظمهم كده عايشين على السلب والنهب وقطع الطرق، قبائل كانت خطيرة جدا مش عايزة الا المصالح والسرقة والنهب. هيتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ يبقى اول طائفة من المشركين المشركين من الاوس والخزرج نفسهم. حاضر، تاني حاجة المشركين من الاعراب اللي هم حوالين المدينة اللي هم كانوا عايشين على السلب والنهب وقطع الطرق. ثالث طائفة من المشركين المشركين من القبائل الكبرى حوالين المدينة، بعض القبائل الكبيرة الضخمة حوالين المدينة ما زالت على شركها، طبعا مش كل الناس أسلمت. هيتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ زي مثلا قبيلة جهينة، قبيلة مزينة، كل دول كانوا من القبائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يتعامل معها. رابع طائفة من طوائف المشركين المشركون من قريش. ما حدش يفتكر ان قريش هتنسى قصة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الهجرة. لا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، طب خلاص بقى مع السلامة، هو هاجر خلاص احنا مالناش دعوة بيه. لا، مين قال كده؟ المسافة كانت كبيرة جدا وطويلة جدا ما بين مكة والمدينة، والظروف قاسية جدا في الطريق، والطريق صحراوي وعر. ده تتخيلوا يا جماعة احنا دلوقتي لما بنسافر من مكة للمدينة الطريق بيبقى عامل ازاي؟ جبال على اليمين والشمال، جبال فقط، بيبقى طريق مرهق جدا بالاتوبيسات المكيفة اللي بتمشي على سرعة 200 و250. ما بالك بقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم الطريق كان بياخد كام يوم؟ كان عامل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فطبعا هنا الكلام هنا واضح جدا ان قريش ما كانتش هتنسى قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ما نسيتش قريش، بل كانوا بيلاحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيغيروا عليه. ده طبعا هيظهر فيه غزوة بدر وغيرها. يبقى احنا دلوقتي معانا المسلمين 5 طوائف، معانا المشركين برضو 4 طوائف، ومعانا اليهود. اليهود بقى طبعا معروف عنهم ان هم اهل غدر، اهل خيانة. في الوقت ده كانوا اهل قوة وسلاح وعتاد، بل كانوا المصنعين الاساسيين للأسلحة والسلاح في كل المنطقة هناك اللي هي شبه الجزيرة العربية، كانوا يهود. هيتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ خاصة ان هم ما كانوش حوالين المدينة المنورة، بل كانوا داخل المدينة المنورة، هم مش كانوا حواليها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا يطوق المدينة وكذا ويمنعهم ان هم يدخلوا، لا، ده هم قاعدين جوه المدينة. وكانوا 3 قبائل قوية جدا، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. ومش بس كده، ده كمان كان في شمال المدينة قبائل بتعيش في منطقة خيبر، وده طبعا اللي هنشوفه في غزوة خيبر، ووادي القرى، وكلها كانت قبائل من اليهود. ايه ده؟ ايه الحرب الطاحنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها دي يا جماعة؟ الامر مش سهل، ده داخل على تحدي اكتر من التحدي اللي فات. هيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي مع هؤلاء اليهود؟ يا ترى هيعاهدهم ولا هيحاربهم؟ يا ترى هيقطع علاقته بيهم ولا هيعمل معاهم معاهدات؟ طبعا كان في طرق كتير مختلفة للتعامل كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طريقة منها كان ليها ظرف. خلاص، فلازم قبل ما اعرف النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطريقة دي ازاي، اعرف الظرف اللي هو اختار الطريقة دي فيها مع في التعامل مع هذه الطوائف المختلفة المتباينة. خلاص، طيب بعد كده المجموعات الثلاثة دي بقى اللي هم المسلمين والمشركين واليهود، كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم منها معاها عايز دراسة قوية جدا، ودراسة مهمة جدا، ودراسة عايزة تؤدى وتؤمنينة جدا جدا جدا. ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل مجموعة من المجموعات دي؟ ويا ترى كان تعامله مع هذه الطوائف المتباينة تعامل متباين ولا كله زي بعضه؟ ويا ترى ايه هو حكم المشرع الاسلامي في التعامل مع هذه النوعيات من البشر؟ وهكذا. طبعا الكلام بيحتاج لتفصيل جامد جدا، وده اللي احنا ان شاء الله هنكمل فيه. خلاص نكمل كده من الكتاب، هنلاقي يعني طبعا الجزء ده هسيب كنت تقروه، لان انا فصلته في الكلام، لان هو في الكتاب سرد سرد سرد، وانا صراحة يعني ماليش في الكلام السرد قوي في القراءة. ولكن هقرأ هنا كره اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال موقفين، برضو عندي صفحة 181 هتلاقوها عندكم مثلا 178 او حاجة زي كده، اللي هو في اول اللي هو قبلها: وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة. احنا بنتكلم دلوقتي عن اليهود، في عنوان كده رئيسي على جنب مكتوب: وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة. هنمشي شوية منهم كده وهنقول، هنلاقي مكتوب في اول الصفحة: ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن اسحاق عن ام المؤمنين صفية. صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها وارضاها، طبعا كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكي عن ابوها وعمها في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول ايه: قال ابن اسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن اخطب انها قالت: كنت احب ولد ابي اليه. انا كنت بالنسبه لابويا كان اكثر حد بيحبني في اولاده صلى الله رضي الله عنها وارضاها، والى عمي ابي ياسر لم القهما قط مع ولد لهما الا اخذاني دونه. كانوا صفحه 164 يا جماعه في الطبعه الجديده، يعني كل ما كانوا يشوفوني مع حد من الاولاد او الابناء كانوا ياخذوني ويسيبوني. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ونزل قباء، طبعا هي كانت لسه ساعتها مش زوجته، في بني عمرو بن عوف، غدا علي ابويا راح له، حيي بن اخطب اللي هو ابوها راح له، وعمي ابو ياسر بن اخطب مغلسين، مغلسين يعني في غلس، يعني رايحين بعد الفجر. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. يعني قعدوا ايه كل دلوقتي ده من الفجر لغايه الغروب، قعدوا هناك يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يدوروا عليه. قالت: فاتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني. يعني ايه؟ جايين بقى تعبانين وكسلانين ومسقطين زي ما احنا بنقول كده، وتعبانين جدا وعمالين يمشوا بالراحه بالراحه. قالت: فهششت اليهما كما كنت اصنع، يعني رحت بقى ايه مبسوطه وفرحانه ان هم جم، فوالله ما التفت الي واحد منهما، محدش بص لي ولا التفت الي مع ما بهما من الغم، كانوا زعلانين وعليهم غم. قالت: وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب. اهو هو يا الله، اليهود يا جماعه كان فيهم خبث ولؤم مش ممكن، هم كانوا يعرفونه ويعرفونه كما يعرفون ابنائهم، هم كانوا عارفين كويس جدا جدا جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي عندهم في التوراه. فعمها بيقول لابوها: هو ده اللي عندنا في التوراه؟ قال: نعم والله. يا نهار ابيض، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هم يعرفون انه الحق يا جماعه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وان كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هم عارفين كويس جدا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو اللي مكتوب عندهم في التوراه. هو قال: نعم والله. قال: اتعرفه وتثبته؟ انت متاكد ان هو؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ طب انت بقى طالما اتاكدت ان هو الرسول اللي مكتوب عندنا في التوراه والانجيل وان هو ده اللي احنا مستنيينه اخر الزمان، هتعمل ايه؟ اكيد بقى هتتبعه. قال: عداوته والله ما بقيت. لا اله الا الله، هعديه طول ما انا حي هعديه. وده يبين لنا حاجه مهمه قوي يا جماعه، اوعوا تتخيلوا ان الناس اللي انت شايفينهم في الدنيا دول بيعادوا البخاري وبيعادوا السنه وبيعادوا الاسلام ان هما فاكرين ان هما صح. اكاد اقسم بالله انهم عارفين ان هو ده الحق، ولكنهم قوم معرضون، ولكنهم قوم مستهزئون، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ويشهد بذلك ايضا ما رواه البخاري في اسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، فقد كان حبرا من فطاح العلماء اليهود. كان حبر يا جماعه، الحبر ده العالم الزاهد اللي كان بيعلم الناس تعليم الدين. ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا. ده كان حبر بقى اهو، ده كان على علم اهو، ده كان على علم. يعني ايه حبر؟ يعني راجل عالم لحرير، مش اي واحد، ده كان عالم وعالم قوي جدا من علماء اليهود. تمام؟ اما عرف بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح له. ثم قال له وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه. ليه؟ لأن ده راجل جاي يتبع الحق، ده راجل جاي يدور على الحق، مش جاي راجل مش بيسأل يعني زي ما بنقول ايه، بيسأل استرشادا، مش بيسأل ايه تهكما او بيسأل تعجيزا، لا هو بيسأل استرشادا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اجاب على الأسئلة اللي هو سألها له، قال له ايه؟ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعته ومكانه. ثم قال له ان اليهود قد بهت قوم بهت، يعني ايه بهت؟ يعلموا الحق ها ويغيروه، ان علموا باسلامي قبل ان تسالهم تسالهم بهتوني عندك. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ بتقولوا ايه في عبد الله بن سلام؟ خلوا بالكم بقى من البهت بقى وتغيير الحقائق بقى، خلوا بالكم من تغيير الحقائق. ايه رايكم في عبد الله بن سلام دلوقتي؟ عبد الله بن سلام اسلم واسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلي بالك ان اليهود دول قوم بهت، ولو انا قلت ان لو هم عارفوا ان انا اسلمت قبل ما يجوا لك ويقولوا رايهم فيا خلاص، يبقى انا كده ايه، يبقى الموضوع كده انتهى وانا كده ضعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت جابهم قال لهم اي رجل فيكم عبد الله سلام؟ ايه رايكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا اعلمنا وابن اعلمنا. اه ده راجل ده اعلم واحد فينا، ده الحبر بتاعنا وابونا وكذا وكذا، واخيرنا وابن اخيرنا، وفي لفظ وسيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ اخر خيرنا وابن خيرنا، وافضلنا وابن افضلنا، ما خلوش حاجه اهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرايتم ان اسلم عبد الله، ايه رايكم لو اسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا اعاذه الله من ذلك مرتين او ثلاثه، يعني ايه؟ قالوا اعاذه الله من ذلك، اعاذه الله من ذلك، اعاذه الله من ذلك. فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه، يعني وقعوا فيه من الخطأ ومن السباب ومن ومن ومن، بعد ما ده لسه من لحظات كانوا بيقولوا ايه افضلنا وابن افضلنا وسيدنا ابن سيدنا، راحوا فجأة قايلين فجأة فجأة كده فجأة شرنا وابن شرنا. وفي لفظ فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق. فقالوا كذبت. قوم بهت يا جماعة، ده كنت لسه من دقيقتين بتقولوا ده كويس وده جميل وده على دماغنا وعلى كذا على كذا، قالوا لا لا ده شرنا وابن شرنا، ده اوحش واحد فينا، قوم بهت حقا وصدقا والله. اذا دي كان اول تجربه النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من اليهود في اول يوم دخل فيه المدينه، ودي كانت الظروف والقضايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابلها في المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا رسخ الثلاث عقائد المهمه جدا، عقيده لا اله الا الله، عقيده ان محمد رسول الله، عقيده الايمان باليوم الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا ان المسلمين تبذلوا تسابقوا على البذل والعطاء كما تسابق الانصار رضي الله عنهم وارضاهم الى استقبال النبي صلى الله عليه وسلم مع خطوره استقباله في داخل المدينه المنوره. عايزين نشوف برضو او نعرف ملخصا لما فات ان المسجد كيف ان المسجد كان مهم جدا، وده يدل على اهميته ان النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها ان هو بنى مسجد، وده طبعا يدل على اهميه دور المسجد في بناء الامه الاسلاميه. اتساع الافق عند المسلمين لابد ان يكون من خلال المسجد، مش بس في الصلاه، وما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا بالبعد عن المساجد والا بالبعد عن الصلوات في المساجد، والله العظيم هذا حق. ايضا نستشف من هذه الاحداث التي حدثت من اول الحلقه المشاركه بين القائد والشعب، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قعد يشارك المسلمين في بناء المسجد وكذا وكذا في كل صغيره وكبيره في حياتهم. رباط العقدية اللي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أي بيوت أهلنا أقرب، الرابط اللي بيربط المسلمين هو رباط العقيدة يا جماعة، الرباط العقدي العقدية، مش اللي هو إيه أنا من قبيلتك ولا لأ، أنا من بلدك ولا لأ، اللي هي الحمية حمية الجاهلية، لأ المهم إن أنت مسلم وأنا مسلم، مش رباط القبيلة، مش رباط اللون، مش رباط الجنس، مش رباط اللغة، لا رباط العقيدة. أيضا نستشف من ما أخذناه اليوم فقه الواقع، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيفية التعامل في داخل المدينة المنورة، صنف الناس كلهم لطوائف بتنتمي إليها عشان يقدر يتعامل مع كل طائفة لوحدها ومع كل نوع لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل مع كل هذه الطوائف؟ طبعا الوقت كالعادة جري والساعة 11:05، فإن شاء الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم عشان لا أطيل عليكم، ونكمل بإذن الله هذه السيرة التي لا يمل منها أبدا، وما أبهاها من سيرة، وما أجملها من سيرة، وما أعطرها من سيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الخير الوفير والعمل بما فيها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. جزاكم الله عني خيرا، أعدلكم إن شاء الله بكرة على خير في فقه الصلاة، أسأل الله أن ييسر لي ولكم. جزاكم الله عني خيرا. يريد فقه الصلاة بكرة أخوات، ندعو كل حبيبة في الله أن هي تستمع إلى حلقة الغد، لأن احنا هنكمل ما شرحناه في موضوع الوتر، ولكن هنقرأه بتؤدى وطمأنينة بإذن الله وعلى مهلنا خالص من المذكرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما أعطانا. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. Recording stopped.